راجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخرى وهي توقيت المدح على الركبين، وأما الشك في ثبوت الحديث، والمسألة على دلالة الاقتضاء المقتضى موجود والمنع منتفي، مسألة الدعاء بعد الصلاة في كل الأسبوع القادم. لكن أنا عارف الإخوة الآن أغلقت يعني، فأنا أختم بمسألة أخيرة ألا وهي التوقيت في المدح على الركبين. أيضا اختلف أصحاب الصحابة في وقت المدح على الركبين. هناك قول، وهذا قول عمر بن الخطاب، قال يمسح عليه ما عاش ظهرا إن لم يقلعه، يعني لو لبسه السبت وبقي معه أسبوعا كاملا فإنه يمسح عليه، سواء هذا في السفر أو في الحضر. عمر بن الخطاب قال ذلك، ووجهة نظر عمر بن الخطاب هو الأدلة الظاهرة له المطلقة، وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مسح القبطين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قبطي، حديث المغيرة بن شعبة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم أمامه على القبطين، فقالوا بمطلق المسح. قال إذا لبس القف ولبسه بشروطه وهي لابد على طهارة، متأكدين؟ ما الدليل؟ ايش هو؟ وايش وجه الدلالة؟ خلاص هو اللي جاب نفسه. ايش وجه الدلالة هم فين يخطوهم على طهارة الدم؟ لأن هو اللي بسمع طهارة فيه. ايش وجه الدلالة؟ أدم. طيب وافقت أدم. طيب لا، هي صحيح مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم مخالفة؟ طبعا مفهوم مخالفة أيضا من أصل الخلاف سنبين، لأن الأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، وسنأتي بالمسائل اللي اختلف فيها الشافعية مع الأحناف على مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة نقول حكم ما نطق عنه يخالف حكم ما نطق به. مفهوم، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيش الرفث؟ الجماع. الجماع متى؟ لا. طيب مفهوم المخالفة هنا المنطوق لك الجماع الليل. نأتي بقى هنا المفهوم المخالفة في النهار، مسكوت عنه ولا منطوق؟ يبقى المسكوت عنه مخالف للمنطوق. المنطوق قال يحل في الليل، هنا الوقت يحل في الليل، المسكوت عنه النهار، يكون الحكم مخالف وهو المنطوق به الليل، صح؟ النهار مسكوت عنه، حكم منطوق به. ايش هو؟ الجماع، يحل الجماع. طيب المسكوت عنه لا يحل الجماع، ده ما في معنى يكون مخالف. يبقى معنى قول الزلم من شرط ان هو لابد يكون مطهرتين مفهوم مخالفه، لان هو قال ادخلتهما، بمعنى انني لو كنت ادخلتهما على غير طهاره كان لك ان تخلعهما واغسل رجليا. مفهوم؟ طيب هذا الشرط في دخول او لبس الخف والمسح على الخف. قال عمر بن المصطفات يمسح الخف ولو عاش دهرا ان لم يخلع الخف، فان خلع الخف يغسل رجليه. ما بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صاحب سالم بن ابي طالب: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفاف، والتسخين في الوقت على الخفاف يوم وليله للمقيم وثلاث ايام بلياليهن لايش؟ ليس فرد مع السائل. اما بالنسبه لعلم ابي طالب قال الا ننزع خفافنا، بغرض المقصود وقت يوم وليله للمقيم ووسط للمسافر. فرجع عمر عن ذلك لانه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الحديث وهذه المساله.